فجاء المقال الى جد النخله قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. الايات تحدثنا عن ميلاد المسيح عليه الصلاه والسلام، وهذه الايه من الايات او من جمله الايات التي يستدل بها اهل العلم على إحياء ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ربنا أحيا ذكرى مولد حنة أم السيدة مريم رضي الله عنها، وأحيا الله عز وجل في كتابه العزيز ذكرى ميلاد سيدنا يحيى عليه السلام، وأحيا الله ذكرى ميلاد سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. فكيف يكون إحياء ذكرى النبي صلى الله عليه وسلم بدعة ودين القرآن في الدين لا بد من كونه تزال؟ هذه عقول محجرة ما راجع إلى العلم عند القرآن قدامه. وربنا سبحانه وتعالى أحياها وضعها في الكتب في الكتاب السماوي، بل أفضل الكتب السماوية الذي هو القرآن عشان تخلط تلك الذكرى، يعني ما تقرأ القرآن إلا وتلقى شنو يا أخوانا ذكرى ميلاد موجودة. يعني ربنا قصد بهذا الكلام شنو؟ عشان تتعلموا، عشان تتعظوا، عشان تعتبروا. ده بالأنبياء السابقين. ها فما بالك بنبينا عليه الصلاة والسلام، ما بنتعلم، ما بنتعظ، ما بنعتبر، بل هو القدوة بتاعنا، فكيف يكون ما في اتعاظ وما في تعلم؟ فهذا القرآن. ربنا قال فحملته فانتبذت تنحت به مكان قصية. نفخ في جيب درعها، والنفخ لحد ما وصل شنو؟ وصلت الى غبلها فحست بخمل في نفس الوقت. تقول بان يعني وضعت بعد 9 اشهر، وتقول بان شنو؟ حملت فوضعت في نفس الوقت. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. يلا كونه حملت به في نفس الوقت وبعد ذاك ودعته في نفس الوقت، ده قول. وقول بانه كل واحد منهم كان شنو يا اخوانا؟ كانت بين الحمل والميلاد معناتها في مسافه قدر المسافه اللي هي شنو؟ مده بتاعت شنو يا اخوانا؟ اللي هي الميلاد اللي بيلد فيها الجنين. الشيخ بيقول يعني السيدة مريم رضي الله عنها وأرضاها قال وليس المراد نفخ فرجها مباشرة أو درعها. وهنا ربنا سبحانه وتعالى قال يعني فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاها المخاض. أول حاجة بعد ما حصل الحمل جاء المخاض اللي هو العلم بتاع الولادة قبل الميلاد. المخاط هو الوجع بتاع الولادة. ها وجاءت إلى جزء النخل، والجزء بتاع النخل ده شنو يا أخوانا؟ أي ألجأها إليه عشان تعتمد عليه، لأنه الحالة واللحظة بتاعت الميلاد بتحتاج لكونها شنو؟ تعتمد على حاجة وتتكي عليها عشان يسحر شنو؟ خروج الجنين. ده الجزء بتاع النخيل. والجزء عبارة عن الدغل، قطعة بتاع الشجرة مقطوعة، وثم بعد ذاك الشجرة بالتحديد كانت بتاعة النخيل. كانت يابسة لكن لمن خطت عيدها فوق شنو أخوانا؟ يلا بقت شنو؟ شجرة عديل وأثمرت، ولا من رمت لها الرطب. لسيدنا عيسى معجزة، ولسيدنا السيدة مريم شنو؟ كرامة. شايف تنحت به مكانا قصيا بعيدا من اهلها. ده ما قلنا مشت عشان شنو يا اخوانا؟ تغتسل. فاجاءها بمعنى جاء بها، في فرق بين جاء واجاء. اجاء زيد بعمر بمعنى جابه. يعني فاجاءها المخاض الوجع بتاع الولاده هو اللي جابها شنو؟ للجزء، جات واتكعت عليه. لا جزء النخله اللي تعتمد عليه فولدت. والحمل والتصوير والولاده قال شنو؟ في ساعه. الشيخ قال هو الصحيح. وقيل حملته في ساعة، وصور في ساعة، ووضعته في ساعة، وقيل كانت مدة حملها 19 وثمانية أشهر، شايف؟ وقيل 18 وقيل 16، وسنها إذ ذاك 10 سنين، وقيل 13 سنة، وقيل 16 سنة للسيدة مريم عندما ولدت سيدنا عيسى صغيرة. قالت يا للتنبيه ليتني مت قبل هذا الأمر، يا ريت لو كان مت. أنه ما في زول في الدنيا اللي يقدر يصدقها بأن شنو يا أخوانا كونه أن ولدته يكون بدون ما يكون في علاقة بينه وبين رجل. وكنت نسيا منسيا بمعنى شيئا متروكا لا يعرف، يا ريت لو كنت زيدا ولا يذكر. فناداها من تحتها، فناداها من تحتها، ناداها من تحتها وناداها من تحتها، فناداها من تحتها أي جبريل، وكان أسفل منها الحتة بتاعت النخيل فوق، وسيدنا جبريل في الوادي هناك تحت. إذا فناداها شنو من تحتها. أيوة. وأما لو قرينا فناداها من تحتها اللي هو عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وكان أسفل منها. قال لها جبريل شنو؟ ألا تحزني، جبريل ما بتقول آخر نموت، ويا ريت لو كنت مت وبقيت شنو يا اخوانا حاجه نسوها بدري ولا يجيني يوم زي دي، زي ده انه كونه نقوم نلد والناس كمان شنو ما بيصدقني انه اقول لي انك انت فعلتي فحش وجبت جنى بدون ما يكون عندك زوج. الا تحزني، ده كلام جبريل يبشرها اول حاجه، زي ما جات البشاره لام سيدنا موسى، الا تخافي ولا تحزني اني انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين. قد جعل ربك تحتك سرية، النحر ما كان انقطع، بس ربنا سبحانه وتعالى أجر النهر ده في نفس الوقت المويجات، عشان هي محتاجة لشنو؟ لموية كونها تقتصل بها، شايف؟ سريا نهر ماء إن كان انقطع. وهزي إليك بجذع النخلة، كانت يابسة، والباء زائدة، يعني وهزي يعني إليك جزع، كانت كده، لكن بقشنو بجزعي مجرورة بحرف جر زائد. تصفاقد أصله بتاعين، غلبت الثانية سينا، أصله تتصاقد، لكن واحدة منها قبضوها سين بقت سين زائد سين بقت اثنين، عشان كده دخلوا واحدة في الثانية، وضم في السين وفي قراءة سين تركوها، تصاقد عليك بدون شنو تشديد. والثانية كمان تصاقد يعني كان حزيتي الشجرة بتاعت الدشنية قلنا، يعني تستعرض عليك رطبا تمييز، جنيا صفة له، يعني أن الرطب البيجيكي جني. فمن هنا أهل العلم أدركوا على أنه من أحسن الطعام اللي ينفع مع المرأة الحامل، المرأة الوضعت، أن فضع شنو الرطب، لأنه بيقوي، وربنا سبحانه وتعالى يهوج على السيدة مريم رضي الله عنها وهي في اللحظة بتاع شنو الوضوء. تصاعد عليك رطبا جنيا، جنيا معناه بيجنو، يجنو معناه شنو؟ انت بتقوم تقتل منه وتاكل. الله قال لها فكلي من الرطب واشربي من السريع الماء، وغري عينا بالولد، شوف وغري يعني خلي عينك شنو يعني خليك فرحانه، قرة العين كنا يعني الفرح بالولد، تمييز من الفاعل، محول من الفاعل، اي انه غر عينك اصلا كان كده، لكن غري عيننا، العين بدت شنو يا اخوانا؟ حس عين ما كانت، ما نغر عينك ما كان عين شنو يا اخوانا؟ ما مفعوله، لكن غري شنو يا اخوانا؟ عينا بمعنى شنو؟ تمييز محول من الفاعل بدت شنو الى مفعول به، اي تسكن فلا تطمح الى غيره. الولد اللي انت بتلديه ده او اللي انت ولدتيه ده معناته ربنا جعل لك فوق شنو؟ قرة العين، وعينك ما تبقى طماحة، تطمح تكون عندها طمع وتطلع لحاجة أحسن من كده، الولد كده أحسن حاجة وما في حاجة أحسن منها إلى غيره. فإما في إدغام نون إن الشرطية بماء المزيدة، ترين حذفت منه لام الفعل وعينه أصله ترينن كده أهو زي ده، عشان كده قال شالوا منها شنو؟ قال فعل شنو وعينه، فعل فعل وعينه، لام الفعل وعينه، لام الفعل وعينه، من هناك الكلمات العربية قلنا بيزنوها بكم حرف ثلاثة اللي هو فعل، البيد قصاد الفعل يسمى فعل الكلمة، قصاد العين إلى الكلمة، قصاد اللام لام الكلمة. إذا معناتها حذفوا منها شنو يا أخوانا؟ ما هو قصاد شنو؟ يعني العين واللام. قال وألقيت حركتها على الراء، لما شالوا الحركة بتاع الداق وخطوها في الراء وكسرت الراء ذاتها من اللي شنو يا أخوانا؟ كسرة. ها وكسرت ياء الضمير لالتقاء الساكنين، عشان كده بيجي شنو؟ ترينا، أصله تري، شالوا واحدة منه وخطوها تاني كده. من البشر أهدا فيسألك عن ولدك فقولي إني نذرت للرحمن صومه. كده بتقول لها ما ذلك كلام كثير الليلة شنو عندنا الصيام بتاع كلام. ما تسألوني الولد جبت من وين وأبوه منه، بس كده عايز أسأل يقول له كده. أي إمساكا عن الكلام في شانه وغيره من الأناسي بدليلي فلن أكلم اليوم إنسي. أناسي بمعنى الناس يا شيخ، الأناسي معناه شنو؟ الناس. إلا شنو؟ إلا مع الله سبحانه وتعالى أو مع الملائكة. السيدة مريم هنا لما قالت ولن أكلم اليوم إنسية، استدل أهل السنة والجماعة بهذه العبارة وردوا بها على الزمخشري المعتزلي في تفسير الكشاف وفي كتابه الأنموذج وغيرها، لأنه هناك استدل طبعا المعتزلة أنه رؤية الله يوم القيامة ما حاصلة، وبيستدلوا لها بأدلة كثيرة من القرآن ومن غير القرآن. فمن القرآن بيستدل بقول الله سبحانه وتعالى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. يقول لن تراني معناتها هذا دليل على أنه لن تفيد دوام النبي، لن تول على الإطلاق ما بشوفه، يعني ما في حاجة اسمها في الدنيا ولا في الآخرة. ده فهم المعتزلة. فأهل السنة والجماعة بيقول إنه لن تراني هنا في الدنيا لأنه ما كتبت لك تشوفني فيها، لكن في الآخرة ممكن تشوف الله عز وجل. ده فهم بتاع أهل السنة والجماعة. والزمخشري هو إمام في العربية وهو معتزلي وهو مع مذهب لن تراني، قام قال أنه لن دي تفيد دوام النفي، يعني كان أطلقوها في العربية هنا لن دي آمنة النفي تاني للعبد أنه شنو معناتها ما حيشوف الله. ابن هشام في مقن اللبيب القطب العارف لما انجفي حروف المعاني في حرف لن رد على الزمخشري وقتال من على السنة والجماعة، قالوا بهذه الآية ذكروا آية أخرى فلن أكلم اليوم إنسيا، ده النفي ليوم واحد. ها والنبي جاء بيعرفوا شنو؟ لن. إذا كلام الزمخشري ده قوي ولا شنو؟ ضعيف بمرة. إذا اللغة يا أخوان عندها تأثير حتى في العقيدة. فلن أكلم اليوم إنسيا أي بعد ذلك. فأتت به قومها تحمله حال فرأوه. ده كلام شنو؟ ده شنو؟ الحاصل شنو؟ قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا عظيما. الفري هو شنو قلنا؟ هو الشيء العظيم. أيوة لمن شافوه كده. وكلمة الفري قال أصلا من شنو؟ من فريت الجلد قطعته، أي شيئا قاطعا وخارقا للعادة ومنقطعا للعرض. شايف؟ أيوة بمعنى الشيء اللي انت جبتوه شنو قلنا؟ ما شيء أصلا فيه يعني قطع، يعني كلام محسوم قطعا قطعا، يعني كونك انت يعني متهمه ولا ما متهمه ان فتنا الكلام ده لانه شنو حاجه قطعيه، يعني جيت بالجنة عديد شيئا فريا. بعد ده لا شنو شيئا فريا عظيما حيث اتيت بولد من غير عين. يا مريم لقد جيت شيئا فريا عظيما حيث اتيت بولد من غير عين يا أخت هارون. شفنا دي الشفعة بتشبه الشفعة بتاع شنو يا أخوانا؟ سورة شنو؟ آل عمران. خطينا بالنا؟ هناك قلنا شنو يا أخوانا؟ مريم ما بنت عمران. ها ويلا موسى ابن شنو؟ عمران. وهارون ابن منو؟ عمران. وهنا بيقولوا يا أخت هارون. شايف دي هذا الشغلان. حتى في جماعة من المفسرين قالوا بهذا القول، عشان كده الشيخ قال هو رجل صالح ده كلام الجلال المحلي. الصاوي قال أي في بني إسرائيل شبهت به في عفتها وصلاحها، قيل إنه تبع جنازته يوم مات 40,000 من بني إسرائيل كلهم يسمون هارون سوى سائر الناس. ديل كلهم ناس يا أخوانا اسمهم هارون، هارون هارون لصلاحه، عشان كده 40,000. عشان كده قالوا يا أخت هارون، يعني أخته في العبادة، أخته في العفة، زي ما هو ذو العفيف، العفيف هو ذو الماسك نفسه واقف في الحدود. انت برضه شنو ما كانت تبقي زي ده، لكن يا أخت هارون جبت حاجة خلاص فريا، لأنه يعني شيء كبير عظيم قاطع، ما في شك ما في تردد أن الشغل ده ما في ملجأ لك ولا مفر. ما كان أبوك ما هو فريا، وما فسروا باللازم قال عظيما، لكن الفري في اصل شنو؟ قلنا ما جاي من الفرية، والفرية شنو؟ كذب. كذب جاي من شنو؟ من افتراء. وعلينا فريا جاي من شنو؟ كلمة افتراء. ها افتراء قال فريت الجلد بمعنى شنو؟ قطعته. والفرية القطعة، الكذب ما شنو؟ قطع لشيء ما حاصل، عشان كده سمي بذلك. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء. امرأة بمعنى مرء، المرء بمعنى الإنسان، يعني ما كان إنسان شنو يا أخوانا زانيا، لأن الصور هنا قصدوا له شنو الزنا، من الكناية. وما كانت أمك بقية زانية، كلمة البقية بمعنى الزاني، زانية كده أو زنا. وأصل البقية ما شنو برضه؟ الظلم. وأصل البقية المجاوزة في الحد، بغى بمعنى جاوز الحد، يعني إذا البيات الباشرة بتاعت الزنا هو شنو؟ مجاوز للحد. عشان كده مراد التفسير باللفظ مراد باللازم. جميل. فمن اين لك هذا الولد؟ استفهام. فاشارت لهم اليه، اي ان كلموه، كلموه سالوا، فقالوا كيف نكلم من كان اي وجد في المهد صبيا؟ قال اني عبد الله اتاني الكتاب اي الانجيل وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت. اين فاعل للناس؟ شايف إخبار بما كتب له، الله جعلني مباركا أينما كنت. وهلا من كان ولا هيبقى؟ هيبقى، لأن الوقت ذاك ما لسه. يلا أينما كنت بمعنى أينما سأكون معنا بنفع الناس. واحد يجي ماشي دريب، وينه؟ وينه عيسى؟ وينه عيسى؟ يقول ما الدار رفته ليه؟ تقول يا الله كده يمسح علينا طفته. خلاص يا شيخ، لا هبنا ولا بنسلين ولا حبة كده أو زي ده، النصير يمسح المريض ولا يقوم زي ده. قلنا ربنا بعث في وقت كان الطب وصل وين يا أخوانا؟ القمة. والناس بيشوفوا أنه الطبيب زي كأنه كل شيء، ربنا جاب أمراض الطبيب ما يقدر يعالجها، وسيدنا عيسى يعالج زيها بالآلاف اليوم الواحد، عشان الناس يعرفوا شنو مرتبة المعجزة فوق مرتبة بتاعت شنو يا اخوانا الشلاج. شايف؟ كلموه سيدنا عيسى قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاة والزكاة امرني بهما ما دمت حيا طول ما انا حي. ما مصدرية ظرفية. وبرا، شوف رجل بر ورجل بار، بر بمعنى بار، وبرا بوالدتي بمعنى بارا بوالدتي. فتينا بعنا بوالدك، يعني العرب بتذكر بر بمعنى شنو؟ بار. ها يعني طائي لوالدتي منصوب، كلمة بر بوالدتي منصوب بجعلني مقدرة، يعني وجعلني شنو يا أخوانا؟ ما يعني وجعلني برا بوالدتي، جعلني برا، كلمة برا لي معناها منصوبة بفيل مقدرة، الفيل شنو؟ فيل كلمة جعلني، يجعلني مقدرة، يجعلني يعني ما برا لوالدتي، يعني ربنا جعلني او يجعلني شنو في المستقبل انه ابقى بار لوالدتي، ولم يجعلني جبارا متعاظما شقيا عاسيا لربه، لا لا، بل انما عبد تائه لله عز وجل. ما عمل لبيت سيدنا عيسى عمره كله بيت ما سوى، وزواج ما تزوج. يلا كان جنازة نازل بعدين بيتزوج ويلزلوا في المدينة ويتوفى ويتوفى مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. شايف؟ متعازما شقيا عاسيا لربي، أنا ما زي ده، والسلام من الله علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. يقال فيه ما تقدم في يعني شنو السيد يحيى، أن ربنا سبحانه وتعالى جعل له شنو السلام يوم الميلاد ويوم الوفاة ويوم يبعث حيا. هنا في حتة يقول والسلام الفيه قال للأحد، يعني السلام المعقود المعروف يبقى لمنو؟ يبقى لعيسى يوم ولادته ويوم وفاته. قال الحاصل ليحيى حاصل لي، فلا يقال إن يحيى سلم عليه ربه وعيسى سلم على نفسه، بل هو حاكي السلام عن الله. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما بشر سيدنا زكريا بآية قال وسلام عليه يوم ولد بدون ألف واللام ويوم يموت ويوم يبعث حيا. طيب وسيدنا عيسى حصلنا مع الكلام ده تقول هو اللي قال أنه السلام عليه، قال هو بيحكي أنه ربنا سبحانه وتعالى جعل السلام المعهود المعروف جعل لي حيا أنا برجنا جعل لي كلية بالآية بس. قال تعالى ذلك عيسى بن مريم قول الحق وقول الحق بالرفع خبر مبتدأ مقدر، أي قول ابن مريم يعني قول ابن مريم أي قول شنيع قلنا ابن مريم ده كلام اللي قاله، وبالنفس بتقدير بتقدير شنو قلت قول الحق، والمعنى ها القول الحق بمعنى قلت القول اللي هو شنيع قلنا القول بتاع الحق أنا قلته، الذي فيه يمترون من المرية أي يشكونهم النصارى قالوا إن عيسى ابن الله كذبوا، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه تنزيها له عن ذلك. يعني هم من دلالهم بس مما خلاص اتكلم وقال وقال وقال وقال يلا الشغلانة قاموا شنو نرجع له إلى مع الله عز وجل. طيب اسمع سيدنا عيسى بعد ما قال لهم الكلام ده في الوقت ده قال ما كان لله أن يتخذ من ولد، ربنا يحكي الكلام ده سبحانه تنزيه لله سبحانه وتعالى، إذا قضى أمرا زي سيدنا عيسى أمر من أوامر الله عز وجل إذا أراد أن يحدثه فإنما يقول له كن فيكون كن فيكون بالرفع بتقدير هو، يعني هو يكون وبالنفس شنو بتقدير أن يعني أن يكون. ومن ذلك خلق عيسى من قيل أبيه وإن الله ربي وربكم فاعبدوه بفتح أن بتقدير أذكر يعني وأن الله دل أغرين بالقراءة الفتح، وأما بإن شنو بكسرها بتقدير قال قال إن الله ربي وربكم، لأنه متى ما جاءت قال ما بعد بيبقى شنو الحمد لله إن تبقى مفتوحة ولا تبقى مكسورة، قال إني عبد الله أتاني الكتاب، ومتى ما جاءت قال ما بعد بيبقى شنو بالكسر قوالي، لكن كما ما في قال ممكن تبقى شنو أخوانا حنا وبكسرها بتقدير قل بدليل ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في الآية الثانية الشيء اللي أنت أمرتني به قلت لهم أهو. هذا المذكور صراط طريق مستقيم معدل إلى الجنة، ربنا قال فاختلف الأحزاب من بينهم أي النصارى في عيسى أهو ابن الله أو إله معه أو ثالث ثلاثة، دي الأحزاب بتاعته بيبقى ثلاثة حزب وتفرع الدلالات بتاعته من هنا. الله قال فويل شدة عذاب للذين كفروا بما يذكر وغيره من مشهد يوم عظيم، ويل لهم بالكلام اللي هيذكر وويل لهم من المشهد بتاع يوم العظيم اللي هو حضور يوم القيامة وأحواله. نشوف هنا طيب الأحزاب بتاعت النصارى دي بدت كيف، يعني بيقول قالوا إن عيسى ابن الله، ديل أي وقالوا غير هذه المقالة كما في قوله فاختلف الأحزاب من بينهم، وإنما اقتصر على هذه هنا لأنها التي يقتضي إبطالها اللي هو كون قوله بس قالوا أنه الله ابن الله عشان كده شنو قال بطلها هي، لأن هل جابوها شنو يعني لمن روى أنه هو إله وسيدنا عيسى جعله ما إله، فالقرآن ذاكر شنو يا أخوانا انه دار ينزل الله سبحانه وتعالى بانه ما عنده ولد. حسينا بالنا عشان كده بيقول عشان كده رد لي. انما اقتصر على هذه هنا لانها التي يتضح ابطالها لقوله ما كان الله ان يتخذ من ولد. ما قوله ما كان الله اي لا يكون لا يمكن ولا يتعتى لانه مستحيل لا تتعلق به القدره. قوله ان يتخذ من ولد ان وما دخلت عليه في تاويل مصدره. ايوه نحن دارين الكلام واتحد. فاختلف الاحزاب اي النصارى تحزبوا وتفرقوا في شان عيسى بعد رفعه الى السماء اربع فرق. دي الاحزاب اللي قلنا اليعقوبيه والنسطوريه والملكانيه والاسلاميه. قال لما روي انه اجتمع بنو اسرائيل فاخرجوا منهم اربعه نفرين من كل قوم عالمهم. جيبوا اعلم واحد. قال فامتروا في شان عيسى. كل واحد شك فيه. جاب شك واحد قال يعني اتناقشوا ده قال لي ده كذاب ده قال اتجادلوا في ذلك في شان عيسى. هنا رفع فقال عدوم هو الله حبت الى الارض فاحيا من احيا وامات من امات ثم اصعد الى السماء. عجيبين خلاص دل الاله بتاعهم ده. لكن يا اخوانا شنو ما عجيب؟ طوله قدر طولهم وارضه قدر ارضهم وياكل ويشرب وينوم ويفطر ويلقى الشداير ومرات ومرات ما يلقى وممكن شنو يؤذوه وممكن يدقوه. عندهم مخ الجماعة دين ولا ما هو سيدنا عيسى كده؟ ده اوصافه ولا ما اوصافه؟ خلوه من بلده ذاته وأويناهما إلى ربوة ذات غرار جنوب. يلا طلعوا من بلده. يبقى هالإله بسام دجن يا أخوانا البصير يا أخوانا هناك في الحمزية عنده أوصاف عجيبة خلاص دي يرجع لها. عشان أقول لك تبا لإله يركب في جنوب العمار عيسى يركب عمار ويبقى له الإله. إذا كان سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام نبي من عند الله عز وجل هاو ربنا سبحانه وتعالى جعل له جنوب ولسليمان الريها قدوها شهر ورواها شهر. ها هو وجنوده كلهم الريح بتشيلهم ويبقى الاله بتاعهم كمان يركب ماله حمار. ما اله عرفنا يا اخوانا الاولانيه بيلهم يلهم قدر شنو. طيب الجماعه ده كان ما عندهم مخ في راسهم عندهم لكن ربنا اراد لهم شنو زي ده. عشان كده السلام يقول لك واحد ضال ما تستغرب تشوف انه عنده نضوج بتاع العقول بيقول ما عنده عقول لكن ربنا اداهم شنو مات اسمه شنو هو نقفل اتقفل المخ. قالوا صعد الى السماء لهم اليعقوبيه. فقالت الثالثه كذبت ثم قال اثنان كذبت ثم قال اثنان منهم للثالث قل فيه قال هو ابن الله وهم النسطوريه. طيب هو اللي قال لكم ابن الله ولا هو اللي قال لكم شنو هو ولده؟ من وين ليل كمان اخوانه سيدنا عيسى ابن الله؟ ومن وين عرفوا انه الله سبحانه وتعالى من جنس شنو يا اخوانا الزيدة؟ يعني شافوا عزته وكرمه وكونه يسوي يسوي ده ما يكون بس يا الله ديلك عند الاوائل وليل يا يبقى شنو؟ ابن اللي يا الله. طيب انتوا لكن الله عرفته يعني هو كيف لا من تجعل انه ده يكون ولده ولو هو راكم جبيل قال انه هو شكله كذا لا من تجعل ده مخهم قدر شنو؟ زي ما قالوا الثاني اسمهم دلجن وهم النسطورية. فقال الاثنان كذبت ثم قال أهل الاثنين للآخر قل فيه تنس ما رايت. فقال هو ثالث ثلاثة الله إله وهو إله وأمه إله وهم الملكانية. شايف لقد كفر الذين قالوا إن الله وها ولقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. القال واحد قال هو الله كافر والقال هو واحد من ثلاث آلهة برضه ماله كافر. فقال الرابع كذبت بل هو عبد الله ورسوله وكلمته هم المسلمون. وكان لكل رجل منهم أتباع ألا ما قال فاقتتلوا فاقتتلوا قال وظهروا على المسلمين. أي واحد عنده جماعة قال لما تقول أنه يكون شنو عبد الله ما عبد الله يتقاتلوا وهم كتار قد قلب المسلمين اللي كان على عبد الله ورسوله. وها وكفر الفرقه الاخيره. شايف وكفر الفرقه الاخيره بعد اتبائهم وكفر الفرقة الأخيرة بعدم اتباعهم لنبينا صلى الله عليه وسلم اللي هم شنو يقولنا المسلمين دين كان كلامهم اللي قالوا في سيدنا عيسى شنو يقولنا ما صحيح على أنه عبد الله ورسوله لكن بقوا كافرين هم كمان لمن أبى يتبعوا نبينا عليه الصلاة والسلام لأنه قال مرسل إلى منو إلى العرب قالوا قالوا ما نبينا شغل تعرض طيب نقول لهم اتقوا في الأنبياء ياتوهم والبكذب في شرائعكم ما ممكن يقولوا أن بالأنبياء في نبي بكذب إذا الأنبياء ما بكذب هو اللي قال شنو هو بويس إليكم عامة ما هو حجتكم تاني شنو ما عندكم حجة شايف بعدم اتباعهم لنبينا صلى الله عليه وسلم من حين البعث وأما الذين اتبعوه منهم فهم الذين يعطون أجرهم مرتين اللي تبعوا النبي عليه الصلاة والسلام كانوا شنو في النصرانية وأملوا بالنصرانية وبعد ذلك كمان شنو يعني لحد زمن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء آمنوا بهم كالنجاشي وأتباعه ما قلنا في 40 ولا 30 دل ما جاء أسلموا النجاشي أسلم في الحبشة بتاعته وفي وقت بتاع نصارى الحبشة دل يهم شنو منهم غسيسين ورهبان وأنهم شنو لا يستكبرون هم الذين قال تعالى فيهم لتجدن أقربهم مودة إلى الذين آمنوا الآيات كده أو زي ده في يعطي صورة هناك هناك في الحديث ولا وين بيذكر قال ثلاثة واحد ثلاثة منهم كل واحد منهم من الثلاثة الكفار ذلك اعتقدوا معتقد في سيدنا عيسى وبيمشي يشوف له زول يعلم الكلام ده وبعد ذلك يمشي ينقطع لحد ما هو شنو يموت كذلك ويركب الناس عليه تنبهنا بالحته دي ايوه يقول لهم حاجه والا بعد ذلك شنو بعد ما يأسس لهم الضلاله دي والا بعد ذلك كمان شنو يموت عليه عشان كده شنو بيجي من بعدهم يقول شنو أن السبع والضبان الذين كانوا ماشيين على نفس المنهج لأنه عيسى ابن الله أو عيسى إله مع الله أو عيسى شنو كده أو زي ده عشان كده ربنا قال فول الذين كفروا بما ذكر وقيره من مشهد يوم عظيم أي حضور يوم القيامة وأهواله ربنا قال أسمع بهم وأبصر بمعنى أبصر بهم بهم الثانية دي اكتفي بشنو بالأولى عن الثانية قال صيغة تعجب بمعنى ما أسمعهم وما أبصرهم اليوم ده زول يسمع أكثر منهم ما في زول يبصر أكثر منهم ما في الكلام ده معناه شنو هتسمع السمع الجد وتبصر بصر الجد يعني هتسمع وهتشوفه واقع علينا ده شنو وعيه 200 الله قال يوم يأتوننا في الآخرة كان جيت لله هتسمعوا وهتشوفوا لكن الظالمون لكن شنو يظن الظالمون لكن براء ولكن شنو براء ما تشتبه عليك لكن المشددة كان تبقى شنو تبقى مع ظالمين لكن الراسخون في العلم إذا متى ما جاءت لكن ما بعد يبقى مبتدا الظالمون اليوم في ضلال مبين في ضلال مبين شنو هو الخبر بتاعه شايف لكن الظالمون قال من إقامة الظاهر مقام المضمر يعني لكنهم اليوم كانت بالضمير ثم بعد ذلك جاء به الاسم الظاهر اللي هو الظالمون أي في الدنيا في ضلال مبين أي بين يعني أي بين به صموا عن سماء الحق وعموا عن إبصاره أي أعجب منهم يا مخاطب في سمعهم وأبصارهم في الآخرة بعد أن كانوا في الدنيا صما عميا اسمع كلام المفسر يقول هنا في الدنيا بيجوا طرش بالنسبة للحقيقة ما بيسموها سماع بتاع قبول بيسموا صوت لكن ما بيقبلوا والبصر بيبصروا بعيونهم لكن ما بيبصروا الحقيقة ما بيرجعوا لها ده بالنسبة لشنو بالنسبة لهم هنا في الدنيا لكن قال شوف شغلهم بيجا عجيب يوم القيامة زول يبصر أكثر منهم ما في زول يسمع أكثر منهم ما في معناه هنا شنو يا أخوانا كان المفروض يسمع ويبصر في الدنيا أبو الله قال هناك هتسمع السماع تمام وتبصروا دشن وعيد ربنا يتوعد به وأنذرهم خوف يا محمد كفار مكة يوم الحسرة هو يوم القيامة الحسرة بمعنى الندامة يتحسر فيه المسيء على ترك الإحسان في الدنيا زول الأساء العمل وخربش الكيمان يندم يقول يا ريت ويا ريت 200 إذ قضي الأمر لو فيه بالعذاب لما ربنا يقول له شنو ده العذاب الا خشوا اليوم ذاك يتحسروا وهم في الدنيا في غفلة عنه وهم لا يؤمنون به. ربنا قال إنا نحن تأكيد إنا نحن أما قال نرث الأرض ومن عليها من العقلاء وغيرهم بإهلاكهم ورثت الأرض لله. ربنا شنو بعد ما يميتهم كلهم يحلكم وبعد ذلك ربنا يقول الإند الملك منه ما في زول إند ملك إلا أنا عشان يوريك على شنو الوارث والرشيد من أسماء الله عز وجل ما دام بيرث الرشم والوارث. وإلينا يرجعون فيه للجزاء كل واحد بمشي عشان ربنا يجازيه بعمله. واذكر لهم في الكتاب إبراهيم في القرآن اذكر لهم السيرة بتاعت إبراهيم عليه السلام أي خبره إنه كان صديقا مبالغا في الصدق نبيا صديقا وكان نبيا ويبدل من خبره مش إبراهيم واذكر لهم في الكتاب إذ قال لأبيه آزر دعنا القول بأنه آزر شنو أبوه وعلى القول بأنه آزر عمه يبدل عمه أبونا القرآن شنو يقولنا أطلق عليه شنو يقولنا أب واتبعت بلة آباء إبراهيم إسحاق ويعقوب سمى القرآن العم أبا إذ قال لأبيه آزر يا أبتي التاء عوض عن ياء الإضافة يا أبي كده يعوز إذا كان فيها ولا يجمع بينهما قال ما تقول شنو أبتي تجيب شنو يا أخوانا يا وبعد دهنا يا أبتي بس كده بيه تاء فقط كده يعوز إذا ما تجيب الياء. وكان يعبد الأصنام قال له لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا لا يكفيك شيئا من نفي أو ضر قاعد كده ساكت وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون عامل اللي وعين بتاعت بلالي وكان شالوا العسل كبوها في خشم شنو أن يسلبوا من الزباب شيئا لا يستنقذوه منه شوف الطالب والمطلوب بقى شنو يغنى الزباب بس يحنك حقه ما يقدر يغنى قال كده ها ليه معنى الآية يا شيخ الزباب بس قال ليه شغلكم اللي تعبدوا ده هاي ربنا قال لهم ما كلهم ينتهي ذكر ساي ما هو يدعون من دونه شنو إناثة ويدعون إلى شتم قال كل الانتهاي عشان قال دي واحد ربنا عشان يوري شنو زم لآلهتهم بعد ده كمان هنا ربنا يقول له شنو قال بتعبدوا ده كان اللي كان الذباب حنك حقه ما يقدر يشيل منه وإن يسلوهم الذباب شيئا لا يسلبه منه ضعف الطالب والمطلوب الطالب منهم المشركون والمطلوب منه الصنم بقى شنو يظن الطالب والمطلوب كان بقى ان الاثنين شنو كل ضعفاء النتيجه بتجي ما بتجي نتيجه انت بترجو منه وما قادر يطلع حقه من الذباب عشان كده ربنا قال شنو لا يسر ولا يغني عنك شيئا يا ابت التكرار ده كله للشمره اني قد جاني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك فاتبعه الامر جواب الامر اهدك صراطا طريقا سويا مستقيما للدين بتاع الله يا أبت لا تعبد الشيطان عبادة الشيطان هنا بتاعتك إياه في عبادة الصنم يعني كان عبدت الصنم إنت عبدت الشيطان لأنه زين لك العبادة وجعل لك الشيطان أن يستيق العبادة هو الصنم ذاته يبقى خلاص لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا قصير الخصيان عصية بيعصي الله كثير يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن إن لم تتب فتكون للشيطان وليا ناصرا وقرينا في النار ولي تنصر شنو لأنك الباطل اللي بتعمل وما بتأيد ناس آخرين يمشوا نصرت شنو بيدعو له الشيطان وبتبقى له غرين لأنه قلنا شنو يا أخوانا وإذا النفوس ما أنا قلنا في ركشات اثنين بتشيل اثنين دين بيسافروا بين شنو للنار وأنا في الجنة برضو ركشات شنو نفرين للمين هناك بتاع في الجنة اثنين ده هم أنا زوجي جولة شنو جوز نفرين اللي بتشيل من الدنيا كده ركشات غالة قال بتبقى غرين ما أنا يقارنوك معاه ويخطوكم في جيت سوا ما كان جوابه قال أراغب أنت عن آلهة يا إبراهيم فتعيبها إتا ما دايرة ولا شنو أراغب عن آلهة يا إبراهيم راغب انت عن الهه يا ابراهيم. كلمه راغب قلنا متى ما جات شنو؟ بعد عن معناها شنو؟ الشمال عينه. ومتى جات كلمه راغب؟ جات بعد شنو؟ في معناها شنو دايره. قال انت يعني الاصنام دي ما دايره؟ شيء غريب وعجيب. هم يعبدوها كيف انت تكون ما دايره؟ انت عن الهه يا ابراهيم فتعيبها تجد لها العيب لان لم تنتهي عن التعرض لها لارجمنك. برجمك بشنو؟ بالهجارة نقتلك أو بالكلام القبيح فاحذرني. نوريك كلام شنو يا أخوانا يرجمك. كلمة الرجم معناتها شنو؟ تحتمل الاثنين. يا رجم الهجارة اللي هو الرجم المحسوس هو المتبادر طبعا إلى الذهن. وقيل في الرجم بتاع الكلام بمعنى شنو؟ نرجمك بكلام قبيح نقوله إيه؟ يلا أمشي. واهجرني مليا دهرا طويلا عمش من ليل لصافر غالب هذا الرجل. قال سلام عليك. سلام عليك مني اي لا يصيبك بمكروه. لا اصيبك بمكروه يعني سلام عليك بمعنى مني تسلم من كل سوء ما بيجيك حاجه كعبه من جانبي انا. وبعد ذلك ما دام ابوي قال ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا. كلمه حفيا من حفا أي بارا بها الحفاوة. تقول هذه الحفاوة بمعنى هذا الدفء. فيجيب دعائي وقد وفى بوعده المذكور في الشعراء. واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون. قال وفيناك. وهذا قبل أن يتبين له أنه عدو لله كما ذكر في براء. فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه كده يا ابو زيده. واعتزلكم قال لا مش منكم غادي. وما تدعون الدعاء هنا بمعنى العباده يعني وما تعبدون يعني نعتزلكم انتم ونعتزل الاصنام اللي انتم بتعبدوها من دون الله. وادعو بمعنى اعبد ربي. شوف اعبد ما قال الله اعبد شنو؟ ربي. يقول ما جبت توحيد الربوبيه. عسى ألا أكون بدعاء ربي شايف بعبادتي شقيا كما شقيتم بعبادة الأصنام. كده ربنا يجعل إن شاء الله نبقى شنو؟ يعني مرضيا عند الله وما نبقى شقي قال زيكم. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله بأن ذهب إلى الأرض المقدسة. مشى وين؟ فلسطين بالتحديد. أنا حاسس الناس الآن قاعدين يموتوا فوق غادي. مشى نزل في فلسطين. وهبنا له ابنين يأنس بهما لأن الوحش ما خلاص فارق الأهل هناك. الله اداه اثنين من الأولاد إسحاق ويعقوب وكل منهما جعلنا نبيا. الله اداه إسحاق ويعقوب والاثنين الله جعلهم شنو يا أخوانا؟ نبيا. هو يعقوب أبو منه إسحاق يعني بمعنى اداه شنو يا أخوانا؟ الولد إسحاق ويعقوب نبيا كلا جعلنا صالحين. أداه الولد وأداه ولد الولد نافل زيادة من الطلب يعني أنه زيادة أدوك جنة وأدوك شنو جنة برضو. إذا جنة الجنة شنو يا أخوانا؟ دل على أنه شنو حقك. جنة الجنة شنو حقك؟ كما تقول دل أولادي ده ولدي كده يا وزيدة. وكل منهم على قال جعلنا نبيا. يلا سيدنا إسماعيل ما ولد بعد ذلك. الأكبر منهم شنو يا أخوانا؟ سيدنا إسماعيل هو الكبير ولا هو الصغير؟ الكبير. سيدنا إسماعيل هو الكبير؟ أيوه جميل. القصة بتاع سيدنا إسماعيل معناه كان هو الكبير. القصة ما كانت بتاعت الزاوية مع سيدنا إسماعيل. نعم. كده ارجعوا لي الآية بتاع سورة الصافات هنا. ها بعد ربنا سبحانه وتعالى قال وبشرناه باسحاق نبيا من الصالحين. كانت القصه مع اسماعيل. ايوه كده القصه كانت مع اسماعيل. طيب يقول خصهما الحكمه في كونه ذكر اسماعيل اسحاق وذكر منه يعقوب. قال وخصهما لانه سيذكر اسماعيل بنزاير تخصه به الحكمه. يعني اسماعيل راح يذكره من جمله الاولاد عنده المزية الخاصة بتاعته لأبوه وكده وغير ذلك. بعد ما ذكر الأبو وذكر الابن ذكر الابن وذكر ابن الابن ربنا ده يسكن له شنو ابن اخر مميز بميزه شكله شنو افرد بعد الذكر. وقال له ده كلام العلامه ابن يقولنا حصان رحمه الله. قال وجعل وكلا جعلنا شنو نبيا بنعمه الله سبحانه وتعالى. أيدنا أولاد المعنى وقلقشنا أنبياء نبيا ووهبنا لهم للثلاثة من رحمتنا المال والولد. ها سيدنا إبراهيم قلنا الضيق يا أخونا بديوشنا يا أخونا إيدي الكامل مشي. ها كان بيجيتو فيها في الفطور كويس. أيوة وجعلنا لهم لسان صدق عليا رب